نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم من ألم أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق أصالة عن نفسي ونيابة عن آبائي وإخواني في مركز الصديق التعليمي بمنطقة مريمة نرحب أجمل ترحيب بشيخنا المبارك ضيف حفلنا الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثير حفظه الله فليتفضل لإلقاء كلمته موفقا ومسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه أحمده ربي تعظيما لشأنه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا يريدون من شبابنا؟ ما هو المستقبل المشؤوم الذي يخططونه لهم؟ من كان يتصور أو يتوقع أنه سيسمع واقعا هذا الذي يخبر عنه هذه الأيام؟ دخل هذا الشاب على أبيه صب عليه البترول ثم أشعل فيه النار. يا مجنون ماذا تفعل؟ فيقول السيل قادم السيل قادم دعوا الشيب يتدفى. فلما أفاق بعد يومين وأخبروه أنه أحرق أباه خرج عن التغطية تماما. من يصدق أن هذا الذي يحدث يروى اليوم؟ ماذا يريدون بأولادنا وبناتنا وشبابنا؟ أحضر أباه وأمه كبيران مقعدان، أحضر أنبوبة الغاز، فتح الغاز في وجههما، أخذ الولاعة من جيبه وبدأ يقدح الشرر، لكن يشاء ربي سبحانه وتعالى أن تتعطل في يده، وإلا كانت الكارثة. والقضية معروضة الآن في محكمة سيون. من كان يتصور أن هذا الذي نقوله سيحدث في أوقات متسارعة؟ ماذا يريدون بشبابنا وبناتنا؟ أخبركم عن شيء تبكون إلى الفجر، أعجز أن أروي قصصا ما كنا لنصدقها لولا هذا الذي يتكرر. دخلت عليهم لأحل مشكلة أمنية، قال يا شيخ تعال. قلت لضابط الأمن إلى أين؟ قال أريك صور الشاب الذي بالأمس في مديرية قريبة من سيول، قتل أباه ثم أتى بالسكين وأخذ يخرج لحمه لحمة لحمة حتى أصبح أباه عظما، وبدأ يفتح لي الصور. شيء مذهل، لولا أننا نراه أمامنا ما صدقنا أنه يقع. ماذا يريد هؤلاء بشبابنا؟ ماذا يريدون ببناتنا؟ إلى أين سنصل بعد فترة إذا كانت هذه بدايات هؤلاء؟ جلست مع طلاب حلقات التحفيظ، قلت لهم: أنتم أهل القرآن، ماذا قدمتم لصالح المجتمع؟ قالوا لي وهم في أعمار الزهور في الثالثة والرابعة عشرة: توقع ماذا فعل هؤلاء الذين خرجتهم حلقات القرآن. ذهبنا إلى المسايل حتى جئنا إلى شجر السيسبان، وبدأنا نجمع قرون السيسبان ثم طحناها، ثم بعناها لأصحاب الغنم، ثم أخذنا الثمن وقدمناه هدية لصالح ثمن الوقود لأصحاب الفشل الكلوي حتى يغسلون في الكلية الصناعية. هؤلاء هم شبابنا، تسمعون من كلامهم ما يحرك القلوب ويدمي العيون إذا قاموا هنا يتكلمون. قلت لشباب حلقاتنا: أنتم ماذا قدمتم للمجتمع؟ فقال لي واحد من ثلاثة في سن أصغر من السن الأولى: يوما أكل بعض الناس أموال المساجد، ماذا فعل طلابنا في مساجدنا؟ زرعنا حوش فلان هذا، أنتم الثلاثة، نحن الثلاثة زرعنا حوش بيته، ثم حصدنا المحصول، ثم أخذنا الثمن وسددنا فاتورة الكهرباء والماء للمسجد. هذا الذي نريده لشبابنا، وذاك الذي يريدونه لهم. نريد أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، ويريدون أن يأخذوهم من حلقاتنا من النور إلى الظلمات. كان في حلقات التحفيظ في مدينة المكلا، أغروه حتى خرج، زينوا له أنه سيرى حياة جميلة، ووقع في الشبو. كان آخر العنقود كانت أمه تحبه، لكنه قتلها، طعنها 16 طعنة، عدها رجال الأمن. بعد الطعنة الثامنة أو التاسعة انكسرت السكين في ظهر أمه، فأتى بسكين أخرى وقلبها على بطنها وأكمل طعنها. جاءت جارتهم لأخيه الكبير، قالت: هذا المال جمعته أمكم، كانت تجمعه عندي، عددته وإذا بأمي قد جمعت مهر أخي الذي قتلها لكي تزوجه. ماذا يريدون من حلقاتنا؟ لماذا يخرجون الشباب منها؟ ما زلنا نربي ونصلح ضد أي حملة هدم أو تخريب في المجتمع. أقولها وأعلنها عندكم صريحة، ألقيتها في ملتقى أحبك يا الله الذي يشرف عليه طلبة العلم بمريم. بعد أن انتهيت من الملتقى أخذ بي شاب بعيدا، قال: يا شيخ أنا تائب أريدك تقول لأهل مريم شيئا. قلت ماذا تريد؟ قال أخبرهم أننا من أصحاب المخدرات، ننتظر الساعة الثانية ظهرا حتى ينامون ويطردون أولادهم من البيوت، فنأخذهم لنوقعهم في وحل المخدرات. يا شيخ أنا الليلة تائب، وأريدك أن توصل آباء أن ينتبهوا على أبنائهم. هذه الحقيقة هي حلقاتنا هذه التي بيضت هذه الوجوه حتى نورتها بنور القرآن. أتوا لي به، قلت من؟ قالوا ثاني مروج مخدرات في سيئون قبل قرابة 7 أو 8 سنين. وإذا به يدخل شاب صغير. قلت له أنت ماذا؟ قال أنا تائب. قلت قبل أن تقول أنت تائب أريد أعرف ماذا تفعلون بأبنائنا؟ كيف استطعت أن تفسد هذه الأعداد الكبيرة من شبابنا؟ واسمع القصة. والشاب من مريم أخرجني أبي الساعة الثانية ظهرا ليرتاح في البيت. أخذت أدور في الشارع وألتقط أعواد القات الملقاة، رأوني وهم في خرابة قالوا تعال نعطيك أعوادا جديدة. علموني القات ثم الدخان ثم شربت الحشيشة يا شيخ، ثم أصبحت مروجا. قلت ماذا تصنع؟ قال قطعة الحشيشة أشتريها 5000، أيام 5000 تساوي شيئا. قلت 5000 لأجل سيجارة؟ قال ثم أقسمها 5 أقسام، ثم أقول للشباب دخنوا هذه السيجارة ستجدون شيئا آخر، ستعيشون في عالم آخر. قلت تعطيهم إياها بالمجان؟ قال بالمجان من يا شيخ؟ نحن لسنا مثلكم، أنتم أهل القرآن تعطون بالمجان. قلت ماذا تصنع؟ قال أعطيهم إياها فيأخذها ويدخنها، فيأتيني اليوم الثاني فيقول أريد واحدة، فأقول له 6000. قلت يا مجرم اشتريتها 5. قال 5 من؟ نحن ما عندنا رحمة. 5 من؟ 1000 من هذا و1000 من هذا و1000 من هذا حتى أحشش على حسابهم. قلت ماذا تفعلون بشبابنا؟ من أين يأتي الشاب بال5000 لأجل سيجارة؟ قال ما نعرف، يسرق، يأخذ ذهب أمه، يفعل ما يفعل، نحن قوم ما نعرف إلا الإفساد. هذه حقيقة هؤلاء، وما زالت حلقاتنا تحفظ شبابنا، فجزاهم الله خير الجزاء، بيّر الله وجوههم أنهم جعلوا ابني حافظا للقرآن، بيّر الله وجوهكم أنكم حفظتم أبنائي من فتن الشوارع. قبلة على رأس كل معلم حلقة في مركز الصديق التعليمي من كل واحد منا، جزاكم الله الجنة العالية يوم أن حفظتم لنا هؤلاء الشباب. يقول لي مشرف حلقات تحفيظ في منطقة مجاورة، طردنا الابن من الحلقات، أساء أدبه وتعبنا في تربيته فطردناه من المسجد. فجلس الابن على دكة المسجد عند الباب يبكي، فمر رجل قال يا ولد ليش تبكي؟ قال هؤلاء طردوني من حلقات المسجد وأنا أبكي. قال دعهم علي أنا سأعلمهم درسا لن ينسوه. دخل هذا الرجل وقال أين مشرف الحلقات؟ قابله مشرف الحلقات قال اسمع، أنا أول مرة في حياتي أدخل مسجد، وأنا أقول نصيحة لك، اسمع اسمعوا ماذا يقول. أقول نصيحة لك. يقول عن نفسه: أنا فلان السكران. اسمع، يا تعيدون هذا الولد إلى حلقات التحفيظ، يا تأخذه معي يعلمه السكار. أنا أقول لك، أول مرة أدخل المسجد يا أعيد الولد الآن أنا أهددكم، أو أخذه أعلمه السكار. قال المشرف: لا تعلم، إيش ولدنا بغيناه، تعال يا ولد. خرج هذا الرجل الناصح يقول: يا ولد ادخل المسجد ولا تنساني من دعوة صالحة، لا إله إلا الله. أين سيذهب أبناؤنا لو ذهبت حلقاتهم؟ من الذي سيستقبلهم في الشوارع؟ قبلة على جبين كل معلم حلقة، نظر الله وجهك في الدنيا والآخرة، وحفظك الله كما حفظت أبناءنا. دعونا نقولها بصراحة. اسمع يا أبي، أنا مثلي مثل المؤمن، ورسولنا في الصحيحين صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. نريد أن نقول لآبائنا: يا أبي أنا مثلي مثل الأترجة، لأني أتعلم القرآن فأقرأه فريحي طيب، وأتعلم تفسير القرآن فأصبح باطني وطعمي طيب في حلقات مركز الصديق التعليم، وفي حلقات الفجر المتميزة التي علمتنا تلاوة القرآن وعلمتنا فهم القرآن. فصرت يا أبي كالأترجة، ريحي طيب، ما تشم مني إلا رائحة القرآن، وطعمي طيب، ما تجد مني إلا أخلاق القرآن. لذلك أنشأنا الحلقات التربوية، حلقات تهتم بحفظ 10 آيات وما فيها من العلم والعمل والإيمان، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الطعم طيب كما أن الريح طيبة. دعونا نخبر آباءنا من نحن في برنامج يا أبي أنا مثلي مثل المؤمن. وفي الصحيحين رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تكفأها الريح تارة وتعدلها تارة. هذا مثل المؤمن، ثبات في العقيدة، ثبات على المبادئ، ثبات على الإيمان. نعم يا أبي أنا قد أضعف، قد أفتر، لكن أصلي الذي رباني على العقيدة في حلقات القرآن يجعلني أرجع مرة أخرى لطريق الخير والاستقامة. قولوها يا طلاب مركز الصديق التعليمي: يا آبائنا نحن تربينا ورضعنا العقيدة والثبات في زمن الإلحاد والانحراف مع تلك المتون العقدية التي ندرسها: لامية، حائية، 3 فصول، كتاب التوحيد. تربينا على شجرة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، شجرة طيبة. ولذلك أنشأنا برنامج تحصين العقدي لكي نحصن طلاب الحلقات بمتخصصين من شبه الإلحاد، من شبه الروافض، من شبه العقائد المنحرفة. أعلنوها صريحة وأخبروا آباءنا من أنتم. يا أبي أنا مثلي مثل المؤمن، ارفع رأسك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح يقول: مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود نخر لم تكسره. هذا مثلي يا أبي، وأنا أتعلم الأخلاق، كيف أحسن ولا أسيء، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وجدت شيئا معوجا أصلحته، وإلا ما كسرته. علمونا التربية، علمونا الأخلاق، علمونا الآداب، حتى أصبحنا نقول للناس ماذا تعلمنا من هذا المكان. ولذلك أنشأنا برنامج زرع القيم، 6 أيام من التدريب المتواصل، ثم 2 شهر من التطبيق المستمر، حتى نزرع قيم العفة والتطوع وتعظيم الصلاة وبر الوالدين في نفوس طلابنا في حلقات التحفيظ. يا أبتي مثلي مثل المؤمن، دعني أخبرك من أنا. أنا الذي أتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. أرأيتم النخلة؟ ومنكم أهل نخل أو أهل نحل، ما أخذت منها من شيء نفعك. إن أخذت السعف، إن أخذت الليف، إن أخذت الجذع، إن أخذت البسر، إن أخذت الرطب، إن أخذت التمر، إن أخذت الكرزان، حتى إن أخذت الفخطة، ما أخذت منها من شيء نفعك. هذا مثلي يا أبي. ملتقيات متعددة كلها لنفع الناس، ما بين من سقيا في الشوارع في يوم شديد الحرارة، ما بين إطعام للمساكين، ما بين كلمة طيبة نقولها لطلاب الثانوية والجامعة والناس الذين في الشارع. هذا مثلنا. ولذلك أنشأنا نادي النجباء لنعلم أولادنا كيف يكونوا نافعين لهذا المجتمع. ما أجمل هذا والله. أنا كالأترجة، أنا كخامة الزرع، أنا كالنحلة، أنا كالنخلة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنيئا لكم يا أهل هذا المسجد، هنيئا لكم شيخ سعيد الزبيدي القائم على هذا المسجد هذا الإنجاز، هنيئا لك يا شيخ جعفر العامري القائم على هذه المنطقة هذا الإنجاز، هنيئا لك يا شيخ محمد بلفاس المشرف على هذه الأعمال هذا الإنجاز، هنيئا لك يا شيخ بسام بن بدر الداعم لهذه الأعمال على هذا الإنجاز، هنيئا لكم أيها الآباء على هذا الإنجاز. 400 طالب حفظناه لكم من الشارع، وازدحموا عندكم في هذا المسجد، ثم خرجناهم في رمضان 40 إماما يؤمون الناس ويصلون بهم ويعلمون الخير، وما زال الخير باق فينا بعون الله عز وجل، وسيستمر هذا الخير بعون الله. قبل أيام كنت في مسجد صالح أحمد، جاءني السؤال من طلاب ومعلم الحلقات: الأيام هذه إضراب في المدارس ونحن نخاف على أبناء الناس. قلت: افتحوا الحلقات في الصباح، انتبهوا، يذهب الأولاد للشارع. إذا أقفلت المدارس لن نقفل الحلقات والمساجد أبدا، لن نجعل أحدا يأخذ أبناءنا للشارع. نعم، نحن كالنحلة، نحن كالنخلة، نحن كالأترجة، نحن كخامة الزرع، سنبقى مرابطين وثابتين في هذا المكان حتى يختم الله لنا ولكم بالحسنى. من يريد يخرج حلقاتنا من مساجدنا؟ من يريد يطرد حلقاتنا من مساجدنا؟ ماذا تريد أيها الفاعل؟ لماذا تريد أن تخرج الحلقات من المساجد؟ أين تريد يذهب شبابنا؟ هل أنت جزء من المؤامرة على هؤلاء الشباب؟ لكننا سنبقى ثابتين، نحفظ أولاد المسلمين حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بارتفاع أرواحنا وهي تقول: لا إله إلا الله، محمد صلى الله وسلم عليه رسول الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم خيرا، وأن يحفظهم من بين أيديهم وبأيمانهم، وأن يجزي كل من دافع عنهم ووقف معهم وساعدهم وساندهم، فهنيئا ثم هنيئا لهم. وأسأل الله عز وجل أن لا يخيب جهودهم ولا يضيع أعمالهم، وأن تثمر نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاك الله خيرا، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، وجعل ما قلت في ميزان حسناتك وحسناتنا أجمعين. مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن